هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرعا للدعوة والجهاد في سبيل الله رزقه من أين؟ مصدر قوته، مصدر حياته من أين؟ من الجهاد في سبيل الله. لذا كانت من سنة الإسلام أن بين القرآن الكريم أن الغنيمة التي تؤخذ من الجهاد تخمس، يعني تقسم على خمسة، أربعة بالأقسام تقسم على المجاهدين بما يرى الإمام، والقسمة الخامسة توضع في بيت مال المسلمين يأكل منها رسول الله أو خليفته أو كل ما يلي أمر المسلمين، ويطعم منها الفقراء والمساكين والقراء إلى آخره. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ولذلك الله يقول هنا وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ثم يقول وجعل الذل والثغار على من خالف امري. ما هو الامر الذي يقصده رسول الله؟ ايش من امر؟ الجهاد في سبيل الله. امر السيف، من خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد بطريقه مباشره او غير مباشره ان يعطل الجهاد في سبيل الله وان يقف في طريق المجاهدين في سبيل الله، هذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيذل وانه سيحقر وانه سيكون مذلولا صغيرا في المجتمع. وهذا هو واقعنا اخواني اليوم. فلما تخلينا عن الجهاد في سبيل الله انظروا لحال المسلمين كيف صار، لا قيمه له. الكلاب، الخنازير، الخنافيس لها حرمه على المسلم اليوم، لها حرمه، هذه الحيوانات لها حرمه على المسلم اليوم. وجعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقومي فهو منه. وفي صحيح مسلم ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل كان جاهلي، كان كافر، ساق الاخبار بان هناك رجل يعني يدعو الى دين جديد، فركب على دبته حتى جاء حتى وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه فقال فسأل، بدأ الرجل يسأل ورسول الله يجيب، والرجل نزل كافر. قال الرجل لرسول الله ما أنت؟ أنت كنت؟ اسمه أنت؟ قال له رسول الله نبي. ما أنت؟ قال نبي. قال أنا نبي. إيش نبي؟ إيش كنت بكلمة نبي؟ لأن الجاهلية كانوا جاهلين لا يعرفون النبوة ولا يعرفون شيء. وما نبي؟ قال الله أرسلني. النبي معناها الله أرسلني. طيب قال له لماذا أرسلك؟ لماذا أرسلك الله؟ قال له أرسلني بصلة الأرحام وتكسير الأوثان. أرسلني بصلة الأرحام وتكسير الأوثان. إذا مهمة رسول الله ومهمة كل مسلم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذه المهمة، أن يصل الأرحام وأن يكسر الأصنام. ومهما تخلينا عن الأصنام نكون آثمين، آثمين عند الله عز وجل، ويسلط على هذا المجتمع الذي يتخلى عن هذا يسلط عليه الذل والصغار والهوان. هذا معنى قول المصنف رحمه الله، وهو أي رسول الله، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. ثم يقول المصنف رحمه الله وهو يبين حالة الناس الذين أرسل إليهم رسول الله، يقول وهو يبين دينهم الذي كانوا عليه في الجاهلية حتى جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفار أهل مكة الجاهلية. أش من دين كان عنده؟ شنو الدين اللي كان عند الجاهلية؟ اللي عند المشركين؟ عند أبي جهل؟ عند أبي لهب؟ عند أمية بن خلف؟ عند عقبة بن أبي معيط؟ وغيره من الكفار من المشركين في الجزيرة العربية، شنو الدين كان عندهم؟ خلص، واش ما تعرف الدين اللي كان عندهم؟ الشرك، الكفر. طيب إذا متفقين وأنا معكم على أن كان دينهم دين الكفر، دين الشرك، لكن كيف الكفر؟ واش معنى انهم كانوا يكفروا بالله عز وجل اول مره ما كانوش كيعملوه نهائيا ما يامنوش به نهائيا ولا كيف كان حالهم؟ وصلنا الموضوع تفكرنا على ان الدين ديال الجاهليه قبل ما يتبعث النبي كان الدين ديالو شرك الكفر ما عندهم توحيد ما عندهم ايمان لكن هنا سؤال كيف تطرح واش معنى هذا واش هذا الكلام هذا كيعني انه ما كانت الصله بينهم مقطوعه بالله عز وجل ما كانوا كيصلوا ما كانوا كيصوموا ما كانوا كيتصدقوا ما كانوا كيعتقوا ما كانوا كيامروا هيدا دابا انا نطرح سؤال عليكم واش المشركين كانوا كيصليوا ولا لا واش المشركين كانوا كيحجوا ولا لا ياك الحج ركن اركان الاسلام ياك الصدقه ركن اركان الاسلام ياك الصلاه ركن اركان الاسلام ياك الصيام ركن اركان الاسلام واش المشركين اللي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم رسول الله اليهم واش كانوا كيقوموا بهذه الاعمال هذه ولا ما يقوموش بها الجواب نعم المشركين كانوا كيصليوا وكانوا كيصوموا وكانوا كيتصدقوا وكانوا كيحجوا وكانوا كيعتقوا الرقاب وكانوا كيامنوا بالله هذا غريب هذا شيء غريب كثير بالناس كيفهموا على ان معنى المشركين كانوا مشركين قتلوا رسول الله والدم ديالهم ما كان معصوم المال ديالهم ما كان معصوم سلط عليهم القتل حكم عليهم بالكفر والشرك حكم عليهم بالخلود في النار ربما نفهم من هذا انهم كانوا كفار يعني السلطه مقطوعه نهائيا ولكن لا نسمع الى الامام وهو يقول لنا ارسله اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله الله الى اناس يتعبدون ارسله الله اي الله عز وجل ارسل رسوله الى اي الى اناس يتعبدون ثم بين هذه العباده قال ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا رسول الله جاء رسولا من الله الى اناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا مفهوم هذا طيب كلام المصنف هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا وش هو اختراق من عنديته ام هو ماخوذ من الكتاب والسنه هذا الكلام ليس اختراق منه ليس كذب منه ليست فلسفه جديده منه وانما هذا استنباط من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنحاول ان شاء الله نحرى ان ناتي ان نبين هذا كيف كانوا يعبدون وان نشير الى بعض النصوص يعني ما نستطيع نشير الى كل النصوص نشير الى بعض النصوص من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبين لنا وتقرر لدينا ان هؤلاء ان ابا جهل وان ابا لهب وان اميه بن خلف وان عقبه بن ابي وان هؤلاء المشركين كانوا يعبدون الله كانوا يحجون كانوا يصومون كانوا يتصدقون كانوا يصلون كانوا يؤمنون بالله فهم؟ نبدا بقضيه الحج فان الامام يقول كانوا يتعبدون ويحجون كانوا يحجون وقلنا ان الحج ركن من اركان الاسلام الان ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واتموا الحج والعمره لله بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت وحج البيت ولما جاء جبريل في حديث عمر بن الخطاب وهو صحيح لما جاء جبريل وسأل رسول الله عن الإسلام يا محمد أخبرني عن الإسلام ماذا قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إذن الحج ركن من أركان الإسلام والمشركون كانوا يحجون وحنا دليل باش نتيقوا ان المشركين كانوا كيحجوا خصنا الدليل وإلا عن قرائدة ما يكفي. ما الدليل؟ الأدلة كثيرة، ماشي دليل كان، أدلة كثيرة. أولا يقول الله عز وجل في سورة البقرة وهو يخاطب الأمة الإسلامية ويخاطب العرب ويخاطب من أسلم من أهل مكة ومن غيرهم، يقول لهم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هنا الشهيد. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شاهد في قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وكلامي أنا وكلام غيري قالوا نرى أهل العلم فضائل العلم ماذا قالوا في تفسير هذه الآية. روى الإمام البخاري في صحيحه في تفسير الآية عن عائشة أم المؤمنين وزوج النبي رضي الله عنها قالت كانت قريش، اسمع كلام عائشة هذا تفسير الآية، كانت قريش ومن بان دينها يقفون بمزدلفة وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. انتهى كلام عائشة. وقلنا هو في صحيح البخاري الفتح، من أراد الوقوف على هذا فتح الباري الجزء سعود صفحة 43، الجزء سعود صفحة 43 وبالضبط الرقم ديال الحديث، الرقم ديال الحديث 4520، 4520 هو الرقم هذا الحديث. فما معنى هذا؟ عائشة رضي الله عنها تقول كان قريش ومن بان دينه، هي الدين ديال قريش، شنو الدين ديال قريش اللي قلنا قبل الإسلام؟ الشرك والكفر. كان قريش ومن بان دينهم كانوا يقفون بالمزدلفة، معنى في الحج لما يكون يؤدي المناسك للحج، ومن مناسك الحج الوقوف بعرفة، من المناسك بل من الأركان ديال الحج الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، الحج عرفة. سائر القبائل العربية، جميع القبائل العربية اللي كانت كتجي لبيت الله الحرام لأداء الحج كلهم كانوا يقفون في عرفات. لا، وعرفات كما تعلمون إخواني جاءت خارج الحدود ديال مكة، خارج الحرم المكي، خارج الحرم المكي، بيت الله الحرام، الكعبة والصفا والمروة، هذه الأمكنة هذه جاءت داخل الحرم، لأن الحرم المكي عنده حدود، هذا الحرم المكي ممنوع تصطاد فيه الحيوانات اللي داخل الحرم المكي، ممنوع تتعرض لها سواء كنت محرم أو غيره، الشجر ديالها ما تقطعه، الشوك ديالها ما تقطعه، يعني إذا جبرت فيها شي حاجة مطيحة ما تهزها إلا للتعريف. الأشجار ديالها رخص فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في شجرة واحدة الإذخر، كنقولوا إحنا الرايحان، لأن رسول الله لما قال لا يعبد شوكها ولا يقطع شجرها قال الصحابي رسول الله إلا الإذخر فإننا نحتاجه إلى بيوتنا وقبورنا، قال له إلا الإذخر، زبل النبي عليه الصلاة والسلام. لا تؤخذ لقطتها، يعني الشيء اللي مطيح فيها إلا للتعريف، بس قل من هذه الشكوى أعطوا كذا وكذا، أما لا يجوز. هذا الحرم المكي عرفة جت خارج هذا الحرم، هذا عرفة في وقت الحجة يوم التاسع من الحجة جت خارج هذا، ها خارج الحرم المكي. أهل مكة قريش لما كانوا كيديوا المناسك ويطوفوا، غادي يشوفوا الأدلة ديال الطواف ويلبيوا، غادي يشوفوا الدليل ديال التلبية، وكيف كانوا كيلبيوا لما كانوا كيطوفوا ويسعوا إلى آخره وصار الوقت ديال الوقوف، ما كانوش كيخرجوا من من من الحرم، كيقولوا احنا الناس بالحرم، احنا الناس ساكنين في الحرم ما نخرجوش منه، نوقفوا في المزدلفة، والمزدلفة داخل الحرم، أما عن الحرم ما نخرجوا. سائر القبائل العربية كانت تقف بعرفات، قريش كانوا يوقفون في المزدلفة ما يوصلوا لعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يقف بعرفة وأن يأمر الناس أن يقفوا بعرفة، ثم بعد الوقوف أو بعد الفراغ من الوقوف بعرفة يفيض أن ينزل ويتحرك من حيث يفيض جميع الناس، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. ثم ذكر حديث البخاري السابق، ثم قال: وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره وحكى عليه الإجماع. هؤلاء العلماء كلهم فسروا الآية بهذا، فسروا الآية لما سمعنا أن قريش كانوا يقفون في المزدلفة ولا يقفون يوم عرفة في عرفة، فلما جاء الإسلام نهاهم عن ذلك وقال لهم لابد أن تقفوا في عرفة وأن تفيضوا من حيث يفيد سائر الناس. إذن هل الآية ماذا نأخذ منها؟ أنهم كانوا في الجاهلية يقفون ولا لا يقفون؟ يقفون، إلا أنهم كانوا يقفون كمحرف، كانوا يقفون بدل أن يقفوا في عرفة كانوا يقفون في المزدلفة. إذن فيكون هذا دليل على أنهم كانوا يحجون، كانوا يحجون لأن الوقوف من مناسك الحج.